إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب بيع الأصول والثمار. بيع الأصول والثمار بعض الفقهاء بيجعلوها باب واحد، وبعض الفقهاء بيقسموها لبابين، الأصول لوحدها والثمار لوحدها. المقصود بالأصول اللي هو الدار والأرض والشجر والبستان، أصل يعني لا غير منقول، الأشياء الغير منقولة، العقارات والأشجار. الثمار اللي هي ثمار الشجر، خلاص. الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع منه، والمراد الأرض والدار والبستان أو الشجر. بدأ بالنخل، من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع. مؤبر التأبير اللي هو التلقيح، مؤبر يعني ملقح، ويظهر ذلك عندما تتشقق الثمرة، يحصل فيها شق في الثمرة، يبقى ده دليل على التأبير. فثمرتها للبائع اللي هو المالك، إلا أن يشترطها المبتاع المشتري. يبقى لو فرضنا ورجل باع الثمر الذي على النخل، باع النخل مش الثمر، النخل، وعلى النخل ثمر مؤبر، فهذا الثمر يبقى ملك للبائع. ليه ملك للبائع؟ لأنه خلاص ظهر إن هو مؤبر وستكون يعني، فتكون له، وإن لم تؤبر فهي للمشتري. يبقى في حد فاصل شرعي جعله الله عز وجل، يا إما للبائع يا إما للمشتري. الكلام ده عند إطلاق العقد، يعني عملوا عقد إنه يشتري نخل، مليون نخلة، وبعدين قفلوا العقد، وبعدين اختلفوا هل النخل هيتباع بالثمر اللي عليه ولا بدون ثمر، بالبلح ولا لا. الإجابة إن إحنا ننظر العقد، ما كانش فيه شرط إلا أن يشترطها المبتاع، يبقى كل نخلة ما أبرت للبائع وما لم تؤبر للمشتري. يبقى إذن في حدود شرعية عند البيع والشراء، عندما يحدث في اختلاف نرجع لهذه الحدود الشرعية. إلا أن يشترطها البائع وإن لم تؤبر فهي للمشتري، وإلا إن لم يشترطها البائع. يبقى إذن بالشرط المسلمون عند شروطه، من غير شرط يبقى الحد الفيصل، ما أبرت للبائع وما لم تؤبر للمشتري. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر يعني تلقح فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، حديث متفق عليه. فجعل المؤبرة للبائع، فدل على أن غير المؤبرة للمبتاع مشتري، ولأنها قبل التأبير نماء كامن لظهوره غاية، فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل. ماشي؟ يعني إيه كالحمل؟ الحمل مش ظاهر، واحد باع جاموسة والجاموسة كانت حامل بدون أن يلاحظ المشتري البائع، فالمشتري لما اشتراها وجدها حامل، فالحمل ده للبائع ولا المشتري؟ لا، كامل لم يظهر، لا المشتري لم يظهر. فرضنا الحمل ظهر بقى وكبر، يبقى ده بقى للبائع. ماشي؟ الفرق هنا بيقول ايه؟ لانه قبل التأبير نماء كامن، نماء كامن لظهوره غاية، لسه ما ظهرش، فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعد كالحمل. ماشي؟ لم يتبعه بعد كالحمل. لو الحمل ظهر فهي للبائع، بتاعت البائع، اشتراها ولا البائع يعرف حمل ولا المشتري يعرف حمل، فالحمل يبقى للمشتري خلاص، لانه اشتراها وهي ايه؟ ليست حامل. تمام. مشروع عاده بيبقى شاريها يعني. لو ظاهر الحمل خلاص. لا مش شاري حملها يعني قصدي على انها كل حاجه وكل فعل مشترك. ماشي بالشرط ما فيش مشاكل. بالشرط ما فيش مشاكل. لو ظاهر وقال له دي ب 1000 بس عشان هي حامل عملك 1050 خلاص دي بالاتفاق. انما ما حدش يعرف انها حامل. ولما اخذها للمشتري قعدت عنده طلعت حامل. فظهور الحمل بعد الشراء مش قبله. خلاص. طيب طلع الفحال كغيره. طلع الفحال اللي هو ذكر النخل. ويحتمل انه للبائع قبل تشققه لانه يؤخذ كذلك. والطلع ظاهر فهو كالتين. طلع ظاهر يعني المؤبره اللي هي الانثى. طلع بقى اللي هو الذكر في النخل الذكر هل يعامل معامله الانثى ولا لا؟ فهنا بيقول كغيره يعني ملوش لازمه يعني. ويحتمل انه للبائع لانه قبل التشقق لانه ايه ظاهر. والصحيح الاول ان هو كغيره ليس له اثر للخبر ولان المقصود ما داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الاصل كطلع الاناث. فإن أبر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري فظاهر كلام أحمد. فرضنا أن البستان فيه 10,000 نخلة. هيبص على كل نخلة ويعرف. فبيقول إن كان المسألة بقى النخلة الواحدة سهل أنها تتعرف. النخلة الواحدة سهل أنها تتعرف. إنما البستان الكامل يعرف إزاي؟ فبيقول هنشوف واحدة واحدة. وما أبر للبائع وما لم يؤبر فللمشتري واحدة واحدة. ده في ظاهر كلام أحمد وقول أبي بكر للخبر. قال ابن حامد ده قول تاني الكل للبائع. خلاص كده ابن حامد قال الكل للبائع رايح نفسه وقال كده. ليه؟ لأن صعب إن إحنا نشوف نخلة نخلة. فقال الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي. نظرة ابن حامد إن لو فرضنا إن في جزء للمشتري وجزء للبائع هتتعلق الحائط هيتعلق بالطرفين لأن كده المشتري اشترى الحائط كله والبائع كل شوية يخش. طب أنت داخل ليه؟ أشوف نخلي أشوف طلعي. فابن حامد قال الكل للبائع يبقى البائع هياخد الثمرة كلها عشان تبقى مرة واحدة ويبقى ما تختلطش البائع على المشتري. فجعلنا الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي. اختلاف الأيدي ده بيحصل في ضرر في النخل. ولا فجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منها. ولم نجعل الظاهر تبعا للباطن كما لا تتبع الحيطان الأساس في منع البيع للجهالة. الباطن يتبع الظاهر. يعني إيه الباطن يتبع الظاهر؟ واحد اشترى عمارة باطنها اللي هو الأساسات لا تظهر صح؟ طيب فرضنا أنها مبنية من غير أساس من غير قواعد مش ده محتمل؟ مستحيل المشتري يقول لا لو سمحت هي اديها لي عشان أشوفها لها قواعد ولا لا؟ لا. فنقول هي تبع للظاهر يعني هنجيب مهندس ينظر بالخبرة بتاعته للظاهر بتاع البنيان ويقول لنا البنيان ده على قواعد ولا لا. ترتيب العواميد وطريقة هندسية بتاعتها يعرف ان هي مبنية على قواعد. لو مش مبنية على قواعد في عشوائية في العواميد. فالمهندس بيبقى له خبرة في معرفة الباطن من الظاهر. فهنا بيقول كأساسات الحيطان. أساس الحيطان انا معرفش هو عميق ولا لا بس انا لما ههز الحيطه هعرف هي ثابته ولا لا. فهو بيقول هنا القاعده ان الباطن يحكم به للظاهر يحكم به بحكم الظاهر ولا يحكم الظاهر بحكم الباطن. حاجه مش معروفه احكم عليها ازاي. وان كان المبيع حائطين لم يتبع احدهما صاحبه لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة لانفراد أحدهما من الآخر. دا ده لوحده وده لوحده، ده أبرت يبقى له حكم، لم تؤبر يبقى له حكم. فإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي، فرضنا بقى النخل، النخل أنواع، جزء منه أبر لقع والجزء الثاني لم يلقع. فالمذهب هنا بيقول لم يتبع النوع الآخر، يعني ملوش دعوة، كل نوع له موسم في قول القاضي، لأن النوعين يختلفان في التأبير. قال أبو الخطاب يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد. خد بالك هنا الفقهاء بيتكلموا عن سوء المشاركة، وأحيانا بيتغاضوا عن بعض الأحكام لسوء المشاركة. سوء المشاركة في قاعدة كبيرة في الشرع، وهو دفع المشاركة ما أمكن، وإن كثيرا من الفقهاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا من رحم. فالقاعدة دي الفقهاء بيقولوا ننطلق منها من قاعدة اسمها سوء المشاركة، والشرع يدفع المشاركة قدر الإمكان بدليل الشفعة. اثنين شركة في أرض وواحد باع، الثاني اللي هو المالك الآخر له حق في نقض البيع الذي باعه وأخذه لنفسه بالعافية، يروح للحاكم يقول له باع وأنا لي حق في الشفعة، فالحاكم يبطل العقد اللي حصل وياخد من الراجل فلوسه ويقول له ادفع الفلوس وخد الأرض بنفس الثمن. الشفعة على قواعد الشفعة إنها مخالفة للإيه؟ للبيع، البيع تم والبيع عقد لازم لا يجوز رده. طب الشرع رده ليه؟ للشرك، للشراكة، دفعا لضرر الشركة. تلاقي كده بإيه في باب الشفعة لما نجيلها، تلاقي كده من بين قوسين دفعا لضرر الشركة، دفعا لضرر الشركة. فهنا أيضا الفقهاء بيتكلموا عن سوء المشاركة وضرر الشركة. المشاركة في إيه؟ في النخل، لما باع النخل وليه حق فيه والتاني اللي حق فيه أصبح فيه شراكة، يقول لك الشراكة دي تؤدي إلى التنازع والخصومة، لأن كل واحد يقول أنت اللي عملتها والتاني يقول أنت اللي عملتها. دخلوا في يوم نخل لقوا نخل فاسد، المشتري يتهم البائع والبائع يتهم المشتري، وربما يكون واحد أجنبي يقول اللي عملها غيره. فهنا بيقول دفعا لسوء المشاركة. وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري لأنه لم يؤبر منه شيء، وإن أبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري فالطلع له. هنا بقى حدث الطلع في يد المشتري في إيده فالطلع له لأنه حادث في ملكه، فكان له كما لم يؤبر منه شيء. دي بقى مسألة اللي الحمل اللي هو اشتراه وما يعرفش فيها وبعدين ظهرت في ملكه. فصل: كل عقد ناقل للأصل كجعله صداقا أو عوض خلع أو أجرة أو هبة أو رهن كالبيع فيما ذكرنا. خلاص؟ يعني إيه؟ بيقول كل العقود التي تنقل الأصل حكمها تنقل الملكية حكمها حكم الايه البيع في هذا الشيء. يعني ضرب مثال جعله صداقة، واحد رايح يتجوز وهو عنده بستان في 1000 نخلة، خلاص كده. فالعروسة قالت له مهر كام؟ قال لها هديك 1000 نخلة كلهم صداق. نقول بقى في الحالة دي ما أبر للزوج وما لم يؤبر للزوجة، لأن ده عقد ناقل ملكية من واحد لواحد. وكذلك عوض الخلع، واحدة عايزة تختلع وعندها بستان فقالت له خد البستان وطلقني، أو أجرة أو هبة أو رهن، كل ذلك نفس الحكم. فصل: سائر الشجر على 6 أضرب. يبقى كده خلص من النخل، القاعدة بتاعت النخل إن ما أبر للبائع لأنها ظهرت في ملكه وما لم يؤبر فللمشتري. شوف الشرع بيضع حدود للخصومات عشان ما حدش يخاصم. وفي حدود عرفية للأعراف، والصح اللي بيشتري أو يبيع يضع هذه الأشياء في عقد البيع شروط. أكثر المنازعات بين الناس بسبب إهمال الشروط. هو رايح يشتري حاجة يحط الشروط اللي هو عايزها كلها. اشتري بيت يقول له أنا اشترط، تقول له اشترط إيه؟ اشترط أن الأرض يبقى ليا جزء منها، اشترط، تضع كل شروطك في العقد تبقى مركز. ده ينهي الخصومة. إنما تشتري وخلاص وبعد كده تقول له أنا ليا في الأرض ولا لا، هيقولك لا، هتروح تشتكيه وهكذا. سائر الشجر على ستة أضرب، ستة أنواع. النوع الأول ما يقصد ظهره كالورد والقطن الذي يبقى أعواما، فهو كالنخل إن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع وإلا فهو للمشتري كالطلع سواء. هنا بقى بيقيسه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله على جميع النخل، على جميع الشجر. النوع الثاني ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين، كما فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة، فهو للبائع كالطلع المؤبر، ثمرة ظاهرة. بالك من التعليلات، التعليلات دي هي اللي بتحل لك مشاكل بعد كده. هنا بيقول لي انها ثمرة ايه؟ ظاهرة. يبقى كده كل ثمرة ظاهرة حكمها حكم ايه؟ التأبير. كل ثمرة ظاهرة حكمها حكم التأبير، فهو للبائع كالطلع المؤبر. وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه. الثالث ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموس، فهو للبائع إن كان ظهر، نفس القاعدة، لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. واحد راح يشتري موز، شجر موز، الثمرة الظاهرة لو الموز طلع حتى لو صغير واخضر يبقى كده ده الايه؟ للبائع. الرابع ما له قشران كالجوز واللوز، فهو للبائع بنفس الظهور، يعني هي قاعدة واحدة، لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد جذاذه، الجذ اللي هو الحصاد، فهو كالرمان. قال بعض أصحابنا إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. الخامس ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش، فما تناثر نوره فهو للبائع وما لم يتناثر فهو للمشتري لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره، فكان كتأبير النخل. تناثر النور خلاص النورة بتاعته فتحت ووقعت وظهرت الثمرة، في الحالة دي تكون إيه؟ خلاص ظهرت. ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره، ده احتمال تاني بقى، بمجرد النورة بدون التناثر النورة طلعت مقفولة خلاص يبقى كده إيه؟ لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير. السادس ما يقصد ورقه كالتوت، يحتمل أنه للمشتري بكل حال قياسا على سائر الورق، ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه هناك الثمر. واحد بيشتري شجرة توت عشان عشان إيه؟ الورق، فقال الورق كالثمر لأنه مقصود، وحكم حكم الثمر ما دام الورق موجود يبقى الورق اللي موجود كله ده للبائع يشيله، والورق اللي طالع بعد كده يبقى للمشتري. فصل. إذا اشترى شجرا عليها ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلى أوان جذذها. هنا بقى انتقل لمسألة تانية. البائع باع النخلة المؤبرة اللي في الملقحة، وإحنا قلنا هي للبائع، فهل بقى نقول للبائع لو سمحت شيل الثمرة بتاعتك وخدها ولا تبقى على النخل؟ تبقى على النخل. يبقى كده المشتري لما هيشتري هيفضل شهر أو اتنين على ما الإيه؟ على ما الطلع اللي بره اللي طلع ده ياخده لإيه؟ البائع. هنا بيقولك لا يكلف نقلها إلى أوان جذدها، لأن نقل المبيع على حسب العادة. ولهذا لو اشترى متاعا ليلا لم يكلف نقله حتى يصبح، ولو باع متاعا كثيرا في دار لم يكلف تفريغها إلا على العادة، ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة. فإذا بلغ الجذاذ، يبقى هنا العبرة بالعادة. واحد اشترى برج، البرج ده كله مفروش 20 شقة، فيجي يقول والله أنا عايز استلمه الصبح فاضي. طب ده أنا يعني هو بيقول لك هنا يلزمه تجميع دواب البلد كلها، هنجيب العربيات بتاعت البلد كلها عشان تحمل العفش ده، يقول ده في مشقة. فيعطى فرصة، يقول هينقل الشقة في يوم، كل شقة في يوم، يبقى أنت عندك 20 يوم، ده العادة، لا يكلف أكثر من ذلك. طيب إذا بلغ الجذاذ، الجذاذ يعني وقت الجذاذ، كلف نقله وإن كان بقاؤه أنفع له. جه بقى وقت الجز فقال له لا أنت بقى لازم تشيله الآن، هيقول طب أنا أنفع لي أن هو يتحط. لا، النفع ليك ضرر لإيه؟ للشريك، لأنه أمكن نقله عادة، وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليها فيه وجهين. هنا بقى مسألة تانية، هنا بيقول إن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه. هنا حاجة من الاثنين، يا يبقي الثمرة ويموت الأصل، يبقي الأصل ويجذ الثمر. احنا قلنا في الأول يترك الثمرة لأن ما فيهاش ضرر للإيه؟ للمشتري، لغاية وقت الجذ. جه وقت الجذ يلزم إن هو يجذ الإيه؟ الثمر. طيب جينا عليه السلام، فبيقول إن أصاب الشجر عطش، يبقى هنا في تدافع الأضرار، ضرر المشتري وضرر البائع. فيه وجهان، أحدهما لا يلزم قطعه لأنهما دخل في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ. الثاني يلزم قطعه لأن المشتري رضي بذلك إذا لم يضر به، وهذا فيه ضرر كثير. وده المذهب إنه يلزم قطعه. ليه؟ لأن إبقاء الأصل هو المقصود في البيع. الراجل اشترى النخل وقال لك مش مشكلة، سيب الايه؟ سيب الثمرة لغاية ما يطلع أوان الجذاذ وتبقى تاخدها. طيب هو بيقول له بقى لو طلع أوان الجذاذ الشجرة ديت هتهلك، في عطش مش عارفين نزق الزرع، فالعطش ده معناه ان الثمره دي تحتاج ميه، الميه اللي بتاخدها من ايه؟ من الجذع، فمعنى كده هيهلك هينشف، فالثمره دي على ما نسيبها يكون الاصل مات. هنقول له ايه الراجح؟ ان هو يجذ في الحال لان اصابه الضرر للمشتري. وان اراد احدهما سقيا ما له لمصلحته فله ذلك وان اضر بصاحبه. ماشي. في يوم قال انا عايز ازقي بقى الزرع، ازقي الشجر، فقال له في ضرر على الثمر، نقول هذا الضرر غير معتبر. ليه؟ لانه بيحافظ على اصله. ماشي. فهو بيقول ان اراد احدهم سقي ما له لمصلحته له ذلك وان اضر بصاحبه لانه رضي بالضرر. في ضرر هنا مرضي به اللي هو الضرر بينهما بسبب الشراكه، لعلمه أنه لابد من السقي، وإن سقي لغير مصلحته لم يمكن منه لأنه سفه، كل يوم داخل يزق الزرع، غرق البستان وبدون سبب، لا هذا سفه. أما لو كان في ضرر في الثمرة وتحتاج إلى الماء فيلزم. فصل. إذا باع أرضا بحقوقها دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع. هنا واحد بيبيع أرض، الأرض بيدخل فيها حقوقها، الحقوق اللي هو الغراس والبناء في البيع. الارض بيبقى فيها اعراف ان فيها اوضه او بناء للغفير اللي فيها يدخل فيها تبعها، ماشي، فيها سور يدخل تبعها، شجر هو مشجر مصورها بشجر يدخل تبعها، وهكذا. وان لم يقل بحقوقها ففيها وجهان، يعني قال كده في الارض، باع فلان الى فلان الارض بحقوقها، خلاص كده، يبقى كده كلمه حقوقها دي دخل فيها كل الايه ما فيها. طيب باع فلان الى فلان ارض ولم يذكر كلمه بحقوقها، فبيقول فيها روايتين او وجهين، المذهب انه يدخل ايضا، ده المذهب، لانه متصل بها للبقاء فهو كاجزائها، والثاني لا يدخل لان الارض اسم للعرصه دون ما فيها، العرصه اللي هي الارض بيضاء ما فيهاش بناء. وان قال بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع، لان البستان اسم للارض ذات الشجر. وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مره كالحنطه والشعير والجزر والفجر لم يدخل في البيع، معروفه دي فيها ما فيها، ابن قدامه في المغني بيقول ديت لا اعلم فيها خلافه. اضرب مثال، واحد عنده فدان بيبيعه، الفدان ده مزروع قمح، ووقت البيع كان والزرع طالع، الزرع يدخل تبع البيع ولا لا؟ لا ما يخشش، ده للبائع. هنا بيقول ايه؟ لم يدخل في البيع، مش تبع البيع، ده للبائع، لانه خلاص ده ظهر. اه لما يظهر يعني يبدو انه يعني ما اشترطش بدون صلاح، لا بدون صلاح تيجي في حاجه، لانه نماء ظاهر لفصله غايه لنهايه، فلم يدخل في بيع الارض كالطلع المؤبر، وسواء كان نابتا، هنا بقى السؤال بتاعك انت مستعجل شويه، سواء كان نابتا او بذرا، حتى لو كان ايه بذر، لان البذر مودع في الارض فلم يدخل في بيعها، ده الايه انا اللي حاطه كالركاز، ويكون الزرع مبقى الى حين الحصاد، كما ان الثمره تبقى الى حين الجذاذ، فان اراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالارض لم يكن له ذلك، لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن مقتضى العقد ضرورة إبقاء الزرع، فتقدرت ببقائه، كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته، والحصاد على البائع وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المضرة بالأرض. هنقول له بقى الحصاد عليه، يوم الحصاد أول يوم في الحصاد تيجي تشيل، وكمان هتشيل كل الجذور المبقية في الأرض لأنك عايز تسلم الأرض كده إيه نظيفة، وتسوية حفره لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه، فأشبه من باع دارا فيها حجر للبائع فقلعه فتحفرت الأرض. واحد حاطط باع أرض وحاطط في الأرض ديت زلعة ذهب، وبعدين قالوا له شيل الزلعة دي، فلما شالها عملت حفرة مكانها، يلزم أنه هو يسوي الحفرة دي. إن اشترطها المشتري في البيع كانت له، فرض المشتري بقى لن حاخد الأرض بالبذر اللي فيه كالثمرة المؤبرة ولا تضر جهلته، لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. وإن لم يعلم المشتري بالبذر فله الخيار. جم هم بقى بعد ما باعوا قال له على فكرة الأرض ديت فيها بذر، وأنا لي حق إن أنا يستنى البذر ده لغاية ما يطلع. فالمشتري في الحالة دي له الخيار لأنه ما كانش يعرف، لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض. فإن قال البائع أنا أحوله على وجه لا يضر وفعل، سقط الخيار لزوال العيب. أحوله يعني هشيله وأحطه في حتة تانية، بس بشرط مش هيتضرر الأرض. إن اشترى نخلا ذات طلع مؤبر لم يعلم تأبيره فله الخيار، نفس الكلام في النخل. وإن بذل البائع قطعه لم يسقط الخيار لأنه الضرر، لأن الضرر لا يزول بقطعه لأنه يفوت عليه ثمرته عاما. هنا بقى الضرر هيقول له خلاص يا عم أنت ما تزعلش نفسك، أنا هشيل لك الايه الثمرة المؤبرة دي، كده أنت بتضيع عليه عام، لأنه كان ممكن يشتريها قبل ما تؤبر وتؤبر في السنة دي وتطلع ويبقى خد الايه الثمرة في العام. فصل. وإن كان في الأرض ما له أصل يجز مرة بعد أخرى فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع، هو هنا بيقول كل أنواع الزروع، يعني لو واحد درس كلية زراعة هيفهم عندنا شوية صح؟ كل أنواع الزرع بأنواعه كلها الستة أنواع، وبعدين جينا بقى في الأنواع اللي هي بتطلع مرة. وإن كان في الأرض ما له أصل يجز مرة بعد مرة فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع زي الأتة والخيار وإيه تنجان، والأصول للمشتري. أول ما هيشتري الأرض نقول له اللي باين خده وسيب لنا الأصول، سواء كان مما يبقى عاما كالهندبة، الهندبة بقل زراعي يطبخ ورقه أو يجعل مشهيا يعني نوع من البقول أو أكثر كالرطبة، الرطبة اللي هو الفاكهة الخضراء، ما أكل من النبات غضا ولا يدخر ولا يبقى كالفاكهة، لأن أصوله تركت للبقاء فهي كالشجر، وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه فهو كالثمر المؤبرة، وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهى إليه ولأنه يطول والزيادة للمشتري، وما تتكرر ثمرته مع بقاء أصله كالقثاء والباذنجان والبطيخ، أو يقصد زهره كالبنفسج ونحوه، فكذلك الأصول للمشتري وثمرته الظاهرة وزهرته للبائع، لأنه تبخل ثمرته مع بقاء أصله فهو كالبقول. نفس الكلام بتنجان مثلا هياخد كل الظاهر ويبقي الأصول، الأصول اللي هي الجدر والورق اللي طالع بس. إن كان في الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل في البيع لأنه ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها. حجارة مدفونة أو ركاز، الركاز اللي هو إيه؟ دفن الجاهلية، أثار دي ملك المين؟ اللي وجدها، ما تخشش في البيع. طيب، لأنها ليس من أجزائها، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش. وإن كانت الأحجار من نفس الأرض، هنا بقى من نفس الأرض يعني أحجار من طبقات الأرض زي إيه؟ الحديد والكحل والذهب اللي هي من طبقات الأرض، فالأحجار دي ملك للمشتري زي الطين مثلا. الطين أول ما بتشتري الأرض وتيجي تبني الحفار بيجي يحفر 2 متر صح؟ وياخد الطين ده كله تقول له بقى أنا إيه؟ هات لي جرار يشتريه يبيعه النقلة ب20 جنيه. بقت بكام النقلة؟ قول ب50 جنيه، بس باع إيه؟ ملكه أرضه. طب فرضنا بقى وهو بيحفر كده لقى حجر من الأحجار مش مدفونة، حجر من نفس مش مدفونة، من الأرض نفسها، حجر غالي ملكه بتاعه لأنه اشترى الأرض. لما الإنسان بيشتري الأرض معناها بيشتري الأرض إلى أقصى قرار ليها، إن شاء الله يحفر 100 متر كل ده بتاعه. القانون بيقول إيه؟ وش الأرض شرعا يمتلك إلى قرار الأرض ويمتلك الهواء إلى السماء، ده ملكه. لما بيشتري 100 متر أو 200 متر أرض، ده معناه إيه في الشرع؟ إن هو بيمتلك ال 200 متر ديت إلى سابع أرض، وبيمتلك ال 200 متر دولت إلى فوق في الهواء إلى الإيه؟ الغلاف الجوي، ده ملكه. بس في البناء هيتقيد بالقوانين قوانين الجيران اللي هي قوانين مجلس المدينة محليات. ليه؟ لأن دي قوانين تنظم المصالح بين الناس، فلازم يرتبط بيها، مينفعش يعلي عن الجار، وما ينفعش إيه يزود أشياء تؤذي الجار. ولذلك الفقهاء في أبواب الصلح لما نجي لها إن شاء الله تجد الفقهاء يقول لك ما ينفعش يمرر حاجة من فوق سطحك وانت ما انتش راضي. سلك حقك انك تمنعه من حقك، هنجي لها إن شاء الله. بس هنا بيقول هنا إنما هو مودع فيها للنقل، وإن كانت الأحجار من نفس الأرض أو من أساسات الحيطان أو كان في فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع. معادن بقى في الأرض، معادن لأنه من أجزائها. اشترى أرض حظه بيحفر لقى فيها ذهب، لا تمثال دركاز، لا لقى فيها ذهب، بس الذهب تبر تراب ذهب، ده من أجزاء الأرض، ما عملش فيه إنسان، مش ملك الإنسان، ملك اللي مالك الأرض. طب نقول والله لو اللي قبلي كان عارف ما كانش باع، لا هو باع وخلاص، باع الأرض بما فيه. طب وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل، هنا بقى بيع الدار انتقل من من من الشجر إلى بيع الأراضي إلى بيع الدور. الدار إن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها، كل متصل بالدار كالرفوف المسمرة والخواب المدفونة فيها للانتفاع بها. كان زمان الأرض بيبقى البناء وفي خابية تحت البناء، الخواب اللي هو خزان تحت الأرض تبع البناء، ساعات بيتحط فيه مية الناس تشرب منه، وساعات بيبقى خزان طرنشات للصرف، ويجي بقى الكساح ياخدها كل فترة. دي تبع الأرض تبع البيت، زي واحد اشترى بيت يدخل فيها السلالم اللي في البيت، مش معقول هيقول له يبيع له ويقول له لا السلالم بتاعتي، لأنها إيه من أجزاء البيت ولا يصلح البيت إلا بها. فالأبواب المنصوبة، الخواب المدفونة، والحجر السفلاني من الرحى المنصوب، في الرحى حجرين، حجر سفلاني وحجر فوقاني. الحجر الفوقاني حجر متحرك بيتشال وبيتحط قبس بعمود الرحى وبيتحط كده وبيلف، الحبوب بتتحط تحته والحجرين بيطحن الحبوب، اللي فوق ده بيتحرك. فبيقول الحجر السفلاني ده ثابت في الارض، ده متثبت، فبيقول الحجر السفلاني يدخل في البناء. الحجر السفلاني من الرحى المنصوبة والأبواب المنصوبة، وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان، أحدهما يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب، والثاني لا يدخل لأنه ينفرد عنه فهو كالدل. المفاتيح والأبواب ديت ممكن ياخدها معاه، يقول والله ديت المفاتيح أنا هشيلها وأنت تشتري مفاتيح تانية، يعني القلب بتاع المفتاح كوالين، والقلب دي ممكن ما تخشش في البيع. ليه؟ لانها ايه، انا حر، انا ده مفاتيح انا، وبعدين انا اخدت حاجه بمفاتيح، طب ما انت ممكن تاخد ما طلع عليه تفتح الشقه وتاخد اللي انت عايزه، فتكون مش مضمونه، فدي ممكن ما تخشش تبع البيت. وهو وما هو منفصل عنها مما ليس من مصلحتها كالدلو والحبل والبكره والقفل لم يدخل في البيع، لانه منفصل عنها غير مختص بمصلحتها، اشبه الفرش التي فيها السجاد مثلا، اشتبع البيع لأنه هلم السجاد بتاعي وامشي. وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرها، لأن القرية اسم للأبنية دون المزارع. الكلام إلا بذكرها، الموفق قال أو بقرينة، ابن قدامة قال في المغني أو بذكرها أو وجود قرينة، وقال في الإنصاف المرداوي وهو الصواب، ان لو في قرين على ان القريه تباع بمزارعها تدخل في هذه القرين. باب بيع الثمار. الثمار ما هو؟ ما حمله الاشجار، ما حملته الاشجار. لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ويأمن العاهة، رواه مسلم. ولأن في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز، كما لو شرط التبقية، فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها فيأمن الغرر. بيع الثمرة قبل بدو صلاح، ده بقى أول مسألة في باب الثمار. بدو صلاح الثمرة له علامات هيقولها دلوقتي. أول ما تظهر العلامة فيجوز للبائع أن يبيع الثمرة. واحد عنده شجر برتقال، نقول له إمتى تبيع شجر، إمتى تبيع البرتقال؟ عندما يبدو صلاح البرتقال يجوز لك بيعه. قبل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأنها لا تأمن العاهة، لأن ممكن أبيعها تيجي حشرات تأكلها. إن باعها لمالك الأصل، هنا دي بقى مسألة تانية، يبقى لا يجوز له بيعها منفردة. أما لو باعها لمالك الأصل جاز. مثال: واحد مأجر بستان برتقال، مأجره، ده هيأجره يعني إيه؟ يعني الشجر مش بتاعه، ده هيرعاه، وأول ما الثمر يطلع هياخده يبيعه ويدي الأجرة لإيه؟ لصاحب الأرض. قبل بدو الصلاح أراد أن يبيع الثمر، قال والله أنا اتزنقت ماليا ولن أستطيع أن أكمل زراعة، أنا هبيع الثمرة في حالها كده. نقول له يا ابن الحلال الثمرة لسه زهرة، ده لو جت شوية هوا هيضيعوا لك الثمرة بتاعتك. يقول أنا ما أقدرش أكمل كده. يجوز ليه بيع ولا لا؟ لا، يحرم عليه البيع. فجي صاحب الأصل اللي هو صاحب اللي هو مأجرها له، قال له أنا هشتريها منك، يبقى كده بحاله بحال مين؟ لصاحب الأصل. فيه وجهان، أحدهما يصح، وده المذهب. ليه يصح؟ لأنه بتاعته أصلا، الأصل بتاعه. والنهي كان ليه حكمة، إن البيع لغير صاحب الأصل سيتضرر، إنما صاحب الأصل هيحافظ عليها لأن أصله، لأنها تحصل لمالك الأصل، فجاز كما لو باعهما معا، باع الأصل والثمرة. الثاني لا يصح، وده ظاهر كلام ابن قدامة في المقنع، لأنه أفردها بالعقد، أشبه ما لو باعها لغيره، وإنما يصح إذا باعها لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه. وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع ومطلقا. يعني إيه باعها بشرط القطع؟ واحد باع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع، هل يجوز؟ يعني قال له تشتريها دلوقتي بشرط تقطع الثمرة دلوقتي، يقول له ده لسه ورد، يقول له شرط انك تقطعها. الفقهاء بيقولوا يصح ان كان ينتفع به، ولا يصح ان كان هدر للمال. يبقى شرط القطع ده مقيد بالانتفاع بما كان فيه منفعة. جه قطع كل الظهر ده، ده في احيانا بعض الابحاث الطبيه والادويه بيحتاج الثمره قبل بدو صلاح. يقول والله في فيتامينات معينه بتطلع في الثمره قبل بدو الصلاح، لو بدت صلاحها الفيتامينات دي بتروح. جنين القمح بقى والحاجات بتاعت، فيقول لك ايه ده بشرط القطع، ده ينتفع بيه ولا لا؟ ينتفع طبعا. ليه؟ لانه لما هيقطعها ينتفع بيه، يعملها دواء، فده يجوز. يبقى اذا بيع الثمره قبل بدو صلاحها بشرط القطع وينتفع به جائز. يبقى ثلاث شروط: قبل بدو صلاح بشرط القطع وينتفع به جائز، فقط شرط من الشروط ديت ما ينفعش. قبل بدو صلاح ولم يشترط القطع لا يجوز، قبل بدو صلاح واشترط القطع ولم يكن فيه منفعه لا يجوز. خلاص. بدو الصلاح في ثمرة النخل هنا بقى هيبدأ في مسألة فنية شوية. تخصصية. هنا ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر. لدي العنى البلح يحمر يصفر. صح؟ فهو بيقول لك خلاص يحمر يصفر. يا زغلول يا التاني إيه؟ أمهات. وفي العنب أن يسود أو يتموه يبقى في مية. وفي الحب أن يشتد أو يبيض. زي السنبل كده بيبيض، أول ما يبيض السنبل كان أخضر، أول ما يبيض يبقى اشتد حبه. وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج. وعموما الفلاحين فاهمين في الكلام ده، يعرف إن ده اتقطع ولا لا، أو يطيب أكله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، ونهى عن بيع العنب حتى يسود، رواه الترمذي. وإذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه، ده المذهب. نوع يعني عنب، جيت نخلة كده وانت كرمة وانت نطلع منها التكعيبة العنب، لقيته متموه يبقى كله زي بعضه. وعنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه للخبر والأول أظهر، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة. وفي بيع جاء سائر الجنس وجهان مضى توجيههما في التأبير، كل العنب كله بقى يتباع باختبار تكعيبة واحدة. ولا يختلف المذهب في أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميع الشجرة. يعني أنا عندي شجرة عنب هختار منها حباية أختبرها، اختبار للحباية دي اختبار لكل الايه؟ الشجرة الواحدة. طب اختبار لكل الشجر في الغالب نعم. فهنا هيقسمها قسمين مسألة دي. القسم الأول في الشجرة الواحدة لجميعها، أن بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس آخر، دي كمان قاعدة. يعني صلاح عنب مش دليل على أنه صلاح ايه؟ بلح، لأنه لا يفضي لسوء المشاركة. وإن بدا صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره، وعنه يكون صلاحا لما قاربه، لأنهما تقاربان في الإدراك، يعني إيه البساتين اللي جنبه. والمذهب الأول لأنه لا يفضي لسوء المشاركة. وإن بدا الصلاح سوء المشاركة يعني إيه؟ يعني ده بستان وده بستان لوحده، والشرع قال إن الثمرة الواحدة دليل على بقية الثمر لسوء المشاركة. سوء المشاركة يعني لو قلنا ثمرة وثمرة هيحصل في النهاية إيه؟ اختلاط الأيدي. فأفرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز، لأنه لم يبدو صلاح شيء من المبيع أشبه البستان الآخر. وفي وجه آخر أنه يجوز، لأنه يجوز بيعه مع غيره فجاز مفردا كالذي بدا صلاحه. وإذا ابتاع ثمرا أو زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل أوان الحصاد والجذاذ، لأن ذلك العادة في نقله، فحمل البيع عليه كما ذكرنا في الثمر المؤبر. وإن احتاجت إلى سقي لزم البائع سقيها، لأن عليه تسليمها في أوان حصادها. خلاص كده البائع اللي هيسقيها، ولا يحصل إلا بالسقي فيلزم، بخلاف ثمرة البائع المؤبرة على أصول المشتري لا يلزمه سقيها، يعني المشتري لأن لا يلزمه تسليمها. خلاص إنه ما يلزموش تسليمها، خلاص هو اداله النخل وخلاص. وإن تلفت بحاجة فهي من ضمان البائع. فرضنا بعد ما باع البستان في شيء تلف، فهي من ضمان البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواهما مسلم. ولأنها تؤخذ حالا فحالا، فكانت من ضمان البائع، لأن لسه يد البائع على البستان، لسه إيه ما سلمش البستان كامل. كالمنافع في الإجارة، والجائحة ما لا صنع للآدمي فيها، فإن أتلفها آدمي فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. لأن واحد أجنبي أتلفها فنقول له المشتري تاخد منه الفلوس يا البائع يديك الفلوس ويحاسب. وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير إلا أن يكون التالف يسيرا جرت العادة بتلف مثله. قال أحمد: لا أقول في 10 تمرات ولا 20 تمرة ولا أدري ما الثلث، يعني لازم يبقى كتير، وذلك لأن الشرع أمر بوضع الجوائح ولم يجعله له حد، يعني القليل مثل الكثير. أي جائحة صاعقة من السماء، شوية هواء جم كسروا نخلتين من ضمانه، فوجب رده إلى ما يتعارف الناس جائحة. عنه أن ما دون الثلث من ضمان المشتري، لأن الثمرة لابد من تلف شيء منها، فلابد من حد فاصل، والثلث يسلق ضابطا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. خلاص، هو المذهب الأول إن مفيش فرق بين القليل والكثير، أي حاجة من ضمان البائع. وإن بلغت الثمرة أو الزرع أوان الحصاد لم ينقل حتى هلك، فلم ينقل حتى هلك فهو من ضمان المشتري. خلاص؟ لأنه لازمه النقل. المشتري، إحنا قلنا المشتري هيقول إيه؟ هيستنى الثمرة لغاية ما تطلع. طب هي خلاص اتجازت جه، وتعالى خد ثمرتك، وهو طول النهار إيه؟ مش فاضي. جد هلكت الثمرة، خلاص هي من ضمانه، لأن هو إيه؟ لم يستلم حقه في موعده وهو المقصر، محدش منعه، فاختص الضمان به. وإن اختلف في التلف أو في قدره فالقول قول البائع، لأنه غارم، دايما القول قول إيه؟ الغارم. ولأن الأصل السلامة، ولو اشترى الثمرة مع الشجرة أو الزرع مع الأرض زال الضمان عن البائع، لأنه سلمه إيه؟ كل حاجة، سلموا الأرض والأصل بمجرد العقد، لأنه حصل التسليم الكامل لتسليم الأصل فأشبه بيع الدار. يبقى إذن التسليم الكامل يمنع الضمان. إذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى فاختلطا ولم تتميزا، أو حنطة فانثالت عليها أخرى، لم يبطل البيع، لأن المبيع باق انضاف إليه غيره، فأشبه ما لو اشتبه العبد المبيع بغيره. هنا بقى مسألة تانية، اختلط اللي موجود باللي طلع جديد. الراجل اشترى وقال أنا لسه إيه حسيبه شوية لغاية وقت الجزاز، يبص تاني يوم لا إيه في جديد طلع، اختلط ملك البائع في ملك المشتري، فهنا بيقول لم يبطل البيع. ويشتركان كل واحد بقدر ماله إن علم قدره، كل واحد بقدر ماله، يعني يقول والله بقى الشركة في الجديد ده أنتوا شركة مع بعض بقدر الأموال، وإلا وقف الأمر حتى يصطلح. هنا بقى في صلح، يعودوا مع بعض ويتفهم. ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق فأشبه تلف المبيع، والراجح أنه لا يبطل العقد ويصطلح. ولو باع الأصل وعليه ثمرة له فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت بها لم يبطل العقد، لأن المبيع هو الشجر ولم يختلط بغيره، ويشتركان في الثمر كما بينا. لو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتركها حتى بدأ صلاحها، أو جزة من الرطبة فطالت حيلة، فالعقد باطل من أصل. هنا بقى واحد مكار قال له والله أنا هشتري الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، قال له ماشي، شوف العنب كم كيلو؟ 1000 كيلو، خلاص بشرط القطع هتقطع بكرة، ماشي. العنب يبدو صلاحه في قد ايه؟ قال لك في أسبوعين، خلاص حماطر كل يوم هقول له أنا تعبان، الواد سخن، الواد بيرجع، وكل يوم عذر من الأعذار لغاية ما الأسبوعين يخلصوا، حيلة. وبعد الأسبوعين أقول له تعالى بقى إيه سلمني، أنا إحنا اشترطنا القطع أنا جاي أقطعه، بس أنت كنت شرط القطع، دلوقتي تموه وباعنا، في فرق طبعا في السعر، صح؟ فرق كبير، إنك أنت هتشتري العنب لسه حصرم هتعمله أي حاجة عندك بقى، دلوقتي العنب بقى عنب يتباع، وده حيلة، تبطل ولا لا؟ فقال هنا تبطل، يبطل البيع من أصله، يبيع له تاني، يقول له والله انت سبته وحقك ضاع، عايز تشتريه بالسعر الجديد اشتريه. نص عليه لأن الحيل لا تجوز في الدين. طيب هو عرف ازاي؟ ما هو يقول له ابني كان تعبان فعلا. طب وإن لم تكن حيلة ففيها روايتان، إحداهما يبطل برضه. ماذا بقى لك حيلة مش حيلة؟ أنا مش عرف، ما حلف لي 100 يمين إنه الواد كان تعبان وأنا هروح أكشف عليه. فبيقول حيلة مش حيلة، البيع باطل لأنه لم يشترط الجدال. طب قد إيه؟ قال له بالكتير يوم اثنين ثلاثة، إنما ما يقعدش أسبوعين لغاية ما يبقى عنب، لأن التبقية معنى حرم اشتراطه لحق الله فأبطل العقد حقيقته. كالنسيئة في الربويات، النسيئة في الربويات في الحقيقة إيه؟ مفيش فلوس زيادة، إنما العقد محرم. والثانية لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع، فلم يبطل بها البيع كسمن العبد. وقال القاضي الزيادة للمشتري لذلك. عن أحمد أنهما يشتركان، يعني الرواية الثانية اللي بتقول إن العقد مش باطل اختلفوا. طب الزيادة دي لمين؟ يعني هو واخده عنب أخضر، اشتراه عنب أخضر وسابه على النخل أسبوعين وهياخده إيه؟ عنب كبير. طب الزيادة دي لمين؟ القاضي قال الزيادة للمشتري. ده أول قول. أحمد الإمام أحمد قال يشتركان في الزيادة، يعني السعر هيبقى إيه؟ بالنص. لكن أنت اشتريته بمية وهو دلوقتي بربعمية، فرق 300 جنيه، أنت 150 وأنا 150، يبقى تشتري ب 250. ده كلام الإمام أحمد. لحصوله ما في ملك، لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع. وعنه رواية ثالثة بقى، يتصدقان بها. شوفوا الثمن الزيادة كام ويتصدقوا بها. قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر فيها، فينظر كم قيمتها قبل بدو صلاحها وبعده، فيشتركان فيها أو يتصدقان بها، وإن جهلت القيمة وقف الأمر حتى يصطلحا، يقعدوا مع بعض ويتصالحوا. الراجح يبطل العقد عشان نستريح خالص. طب ليه ما قلناش يصح العقد على السعر الجديد؟ في فرق بين يبطل العقد ونقول لا صحيح العقد على السعر الجديد. في طبعا، فرضنا مش عايز يبيع، قال خلاص انا كنت مستعجل على الايه عليها وعايز الفلوس، دلوقتي بقى عنب هبيعه ليه؟ مش هبيعه لك، انا هبيعه للتجار. كلمه بطل العقد يعني البائع بالخيار بقى، يا يبيع لي لغيره كده بطل العقد. انما لو قلنا على السعر الجديد يبقى يلزمه البيع لنفس الشخص. طيب اخر فصل بقى، اذا كانت شجره تحمل حملين في السنه يعني، فباع احدهما عالما انه يحدث الاخر فيختلط بالاول، مكار برضه، فالبيع باطل. يعني هو عايز يبيع الاولاني ويختلط بالثاني، لانه باع ما لا يقدر على تسليمه لان العاده فيه الترك فيختلط بالاخر ويتعذر فيه التسليم. لا يجوز بيع الرطبه ونحوها مما يثبت اصله في الارض ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع دفعه بعد اخرى، الا ان يبيع الظاهر بشرط القطع في الحال، لان ما في الارض مغيب. فراوله مثلا، لا مش فراولة، بطاطس. ما في الأرض مغيب مش معروف، أو بطاطا صح، جزر. وما يحدث منه معدوم فلم يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. نفس الكلام في الثمرة، بدو الصلاح فيه علامة من علامات اللي فيه. وإذا باع القثاء والباذنجان ونحوها لقطة لقطة جاز. يباعها لقطة لقطة يعني إيه؟ أشة أشة يعني، صح، يخش ياخد اللي ايه اللي موجود دي واحدة، وبعدين يخش ياخد الباقي دي واحدة، وهكذا جاز، ويكون للمشتري جميع اللقط. وما حدث للبائع قال القاضي ويجوز بيع أصولها صغارا كانت أو كبارا، مثمرة أو غير مثمرة، لأن الأصل تتكرر من الثمر، فأشبه الشجر ويكون حكمه حكم الشجر في أن ما كان من ثمرته ظاهرا عند البيع فهو للبائع زي الشجر بالضبط، يعني هو تحت الأرض ثابت واللي بيطلع بياخده وبعدين هو إيه يتكرر فكأنه شجر، وما لم يظهر فهو مشتري. ولا يجوز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الأرض لأن المقصود منها مغيب فأشبه بيع النوى في التمر. هنا بقى بيقول لك الحاجة دي هنعرفها إزاي وهي مغيبة في الأرض، هنعرفها إزاي؟ لازم يطلع الأول وهي ما بتتكررش صح؟ يعني الجزر طلع خلاص بيزرع تاني، بيزرع تاني مش ثمرة جزره في الأرض وبيطرح، فبيقول لك ده لازم الأول يحصد وبعدين إيه يبيع. باب المسربة دي من عيوب البيع هناخدها إن شاء الله المرة الجاية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.